بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء من لقاءاتنا مع قصص الأنبياء، مع قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا معكم في الحلقة السابقة عند الكلام على قدوم قبيلة جرهم إلى مكة، وقلنا بأنها أول قبيلة عربية تسكن في هذا المكان وتلتقي بهاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. سنعرف في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى من فضيلة شيخنا الشيخ عزيز بن فرحان العنازي حفظه الله تعالى ماذا حدث عندما قدمت قبيلة جرهم، ماذا حدث بينهم وبين هاجر عليها الصلاة والسلام. شيخي مرحبا بك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخي، أخذنا في الحلقة السابقة أو تكلمنا على مسألة كيف أن هاجر عليها الصلاة والسلام سكنت في ذلك المكان الموحش، وكيف أنها صبرت وتوكلت على ربها جل وعلا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى طمأن قلب هذه المرأة المسكينة وهي تسكن في هذا المكان الموحش. طمأنها بعدة أشياء. أول شيء بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لها إن الله أمرني بذلك، فقالت إذن لا يضيعنا الله. الشيء الثاني بأن الله تعالى أرسل إليها الملك فضرب بعقبه الأرض فأخرج لها زمزم، وكانت طعم طعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك آنسها بقدوم هذه القبيلة العربية لتكون أول ساكن يسكن مع هذه المرأة. فماذا حدث بارك الله فيك لما التقت هاجر بهذه القبيلة؟ فضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها فصول عجيبة وفيها مفاجآت غريبة، وكل هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى لنبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الأحداث التي ابتلي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصبر، وليست هي الأعظم ولكن من أعظمها وأشدها على نفسه، حينما أمر بوضع زوجه وولده الرضيع في مكان قفر لا حياة فيه ولا نبات، حينما ذهب بهاجر إلى هذا المكان وحصل ما حصل مما ذكرناه في القصة السابقة. لكن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، لكنها في الحقيقة من أعظم ما يمكن أن يبتلى به الإنسان، لا سيما حينما يضع فريدة كبده ويضع أهله في هذا المكان الموحش فيعرضهم للخطر. لكن الله سبحانه وتعالى عينه تحرس عباده وأولياءه، تحرسهم حراسة خاصة، ترعاهم رعاية خاصة، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله عز وجل لا يضيع أولياءه على الأطلاق، لا يضيعهم، ولكنه جل وعلا يبتليهم ليزيد في إيمان وليرفع في درجاته. فهاجر عليه الصلاة والسلام حينما تركت في هذا المكان القفر وقال لها إبراهيم بعد أن سألته إلى من تتركنا وهو لا يجيب، قالت له في النهاية الله أمرك بها؟ فقال نعم، لم يتلفظ إلا بقوله نعم، فقالت إذن لا يضيعنا الله. هذا من أعظم مظاهر التوكل على الله عز وجل، وهو أن العبد يعتقد اعتقاد يقين بأن الله عز وجل لا يضيع عباده ولا خلقه، فالله تعالى هو الرزاق العليم جل وعلا. ولكن هذه المرأة حينما أظهرت صدقها مع الله عز وجل جعل الله لها ذكرا في الآخر، فهي ما من مسلم الآن إلا ويسعى بين الصفا والمروة تخليدا لما فعلته هاجر عليها السلام. وأيضا هذه المشاعر التي يقوم بها المسلم في الحج أو العمرة، ولا سيما في موسم الحج على وجه الخصوص، إنما هي إحياء وتخليد لتلك الذكرى العظيمة من هذا البيت، بيت النبوة وبيت الكتاب وبيت الحكمة عليهم الصلاة والسلام. آنس الله عز وجل هاجر ورضيعها بهذا الماء الرقراق الذي نبع من قرب إسماعيل عليه الصلاة والسلام، حينما أرسل ربنا عز وجل جبريل رسوله إلى الملائكة وإلى الأنبياء، فضرب بعقبه، وقيل في رواية ضرب بطرف جناحه، فأخرج هذا الماء المبارك وهذا النبع الزاكي الذي ما زال ماثلا أمامنا، آية من آيات الله عز وجل تشهد بعظمة هذا الدين وبعظمة أولئك الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل إلى الناس كافة. هنا تأتي قضية أخرى، بعدما حرصت هاجر قد أصابها الجهد والجوع والظمأ والتعب، تأتي قضية أخرى، وهي أن يمر قوم قبيلة اسمها قبيلة جرهم، وهي قبيلة عربية بل موغلة في هذا العرق الطاهر الزاكي، تمر تبحث عن طعام وشراب وأرض ترعى بها بهائمها، وتجد مكانا يمكنها أن تعيش فيه بسلام وأمان وبرزق. فينظر هؤلاء القوم في السماء فإذا طيور تحوم في جو السماء، هذه الطيور قال أكابرهم وقال حكماؤهم لا بد وأن هذه الطيور تحوم حول ماء، لأنه في الغالب أن الطير لا يحوم إما على ماء أو على طعام. صحيح. فحينما يحوم الطير بهذه، عفوا شيخ، هم بدو، يعرفون أشياء الصحراء، أهل الصحراء يدركون، لذلك هم أخبر الناس بأمور الصحراء وبما يحصل فيها من أمور. المقصود بأنهم قالوا هذه الطيور لا تحوم هكذا، كما يقول المثل العربي الذئب لا يعدو عبثا. صحيح. حينما يعدو الذئب يقول العربي هذا الذئب لا يعدو عبثا، إذا هناك شيء في ذبيحة، في شيء في فريسة وفي طعام وفي كذا. نعم. هذه الطيور لا تحوم عبثا، لأن لو لم يكن شيء هنا ليست لها حاجة بأن تحوم في هذا المكان. فبعثوا من يستخبر لهم، فإذا بهم يجدون امرأة وطفلا رضيعا في حضنها، ويجدون ماء يفور وينبع من تحت الأرض، فأخبروا قومهم فجاءوا، فإذا المسألة ليست طبيعية، هذا المكان القفر الذي يشهد الجميع بأنه لا حياة فيه ولا يوجد شيء من مقومات الحياة، فيقولون بأن يأتون إلى هذا المكان، هم يعتقدون بأن هذا أمر خارج عن مقدور البشر. صحيح. إذن هو أمر خارج عن فعل الأسباب التي يستطيعها جنس البشر. عفوا شيخي، لا سيما أنهم كانوا يمرون في هذا المكان مرارا يعني. نعم. ولم يجدوا ماء فيه من قبل، تستغرب لهذا الشيء يعني. نعم، هو مكان للعبور فقط وليس للاستقرار. صحيح. يعني هذا المكان وهذا الوادي وهذه الأرض الجرداء هي محل للعبور فقط وليس للاستقرار ولا للاستيطان. فمرورهم بهذا، وهذه حكمة الله عز وجل، هذا قدره أن تبدأ الحياة من جديد في مكة، هذا المكان الطاهر الذي هو أفضل البقاع عند الله سبحانه وتعالى. حينما رأى قبيلة جرهم هذا الأمر جاءوا بكل أدب، وهذا يدلنا على أن الناس حينما يرون الأشياء التي في الحقيقة هي خارج عن فعل أسباب العبد، لا شك أنهم يستسلمون لله عز وجل، وكأن مطارق على رؤوسهم إيمانية تخضعهم. صحيح. لقدرة الله عز وجل. صحيح. ولملكه سبحانه وتعالى. قبيلة عظيمة تستطيع أن تسحق هذه المرأة ومن معها وأن تستولي استيلاء بالقوة على هذا الدار، ولكنهم علموا أن المسألة أخطر من أن يفعلوا مثل هذا الفعل، وهنا استأذنوها استئذان المسكين الذي يطلب الرزق من الآخرين. عفوا شيخ بارك الله فيك، يعني هذه القبيلة لا شك لما قدمت إلى هذا المكان وهي تراه مقفرا من الناس، ليس فيه لا زرع ولا ماء أصلا ولا ناس، ما استغربوا من وجود هذه المرأة وهذا الطفل. لا شك أنهم يعني أول ما رأوا هذه المرأة سألوها من أنت ومن أتى بك إلى هذا المكان، هذا أعتقد شيء طبيعي يعني. نعم، هذا شيء لا شك أنه أمر طبيعي، ونحن دائما نذكر بأن القرآن لا يذكر كل شيء ولا يتناول الجزئيات التي تدرك بداهة. صحيح. وإنما يتركها لفهم القارئ المسلم، وقد يتناولها تتناولها السنة المطهرة بالبيان والكشف، لكن القضية الكبرى أنهم رأوا هذه المرأة في هذا المكان القفر وحولها ماء فوار ينبع من تحت الأرض، وهي قد حوطته، وهي قد حوطته وجعلته يعني يجتمع في هذا المكان. هنا استأذنوها بأن يمكثوا أو يسكنوا حول هذا الماء، لأنهم ما رحلوا هذه الرحلة الطويلة والشاقة إلا بالبحث عن الماء. صحيح. لأن أهم ما يعني يشغل العربي وأهل الصحراء هو الماء. صحيح. ولذلك هم يتتبعون الماء، لأن مع الماء. صحيح. لأن مع الماء يكون الكلاء، الزرع والطعام غير ذلك الذي لهم ولدوابهم ولأنعامهم، لأن هي مصدر رزقهم الذي منحهم الله عز وجل هذا النوع من الحياة. المقصود بأنه مستأذن، وهذا يدلنا أيضا على جانب مهم، أن العرب عندهم قيم، عندهم مبادئ. وأنا أشير إلى قضية في الحقيقة، أن كثيرا من الناس منطبع في ذهنه أن العرب أمة فوضوية، أمة ليس عندها مبادئ ولا قيم ولا أصول، وهذا في الواقع هو للأسف الشيخ هذه نظرة سيئة، وللأسف ساهم في الحقيقة في ترسيخ هذه الأفكار الشعوبيون. صحيح. الشعوبيون ساهموا في ترسيخ هذه الفكرة، لدرجة أنك تقرأ في بعض الكتب من يعبر عن أمة العرب بأنها أمة همجية، وهذا في الحقيقة من أكبر الأخطاء. إذا نظرت ودققت في الواقع تجد أن أمة العرب أمة من أفضل الأمم. صحيح. ومن أخيرها ومن أزكاها. صحيح. وكان لديهم قانون من أعظم القوانين التي كانت عند العرب، لا سيما جنس قريش مثلا. نعم. كان عندهم العدل. صحيح. كان عندهم حلف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حلف الفضول. نعم. وقد شهده النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه. صحيح. وأثنى على أصحابه. نعم. كان الرجل لا يظلم، كان عندهم نجدة الملهوث. صحيح. ونصرة المظلوم. نعم. كان عندهم شيء، لكن طبيعي أن تدخل بعض الأخلاق على كل أمة من الأمم، أخلاق سيئة يعني. لا شك أخلاق لا تتوافق مع يعني شرع الله عز وجل، ولا تتوافق أيضا مع الطبيعة الإنسانية. نعم. لكن ليست بالقدر الذي يذهب إليه كثير من الناس الآن باتهام هذا الجنس. ومن أعظم الدلائل على قيمة الجنس العربي، نعم، أن الله عز وجل ختم هذه الرسالات والديانات والكتب، نعم، برجل من العرب عليه الصلاة والسلام، وجعل هذا الوحي ينزل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أمة عربية، وهذه الأمة كان عندها الاستعداد، نعم، العقلي والنفسي والبدني لتحمل هذه الرسالة. الله. ولذلك صحيح. فتحوا الأمصار، خاضوا البحار. صحيح. ونشروا الإسلام في جميع أرجاء الكرة الأرضية، بل إن أحدهم يقول لو أعلم أن خلف هذا البحر أحد لخضت هذا البحر بفرسي. الله. وذهابهم لم يكن حقيقة بالسيف فقط، هم حموا الدعوة. نعم. ولذلك لو أردت أن تحصر يعني قتل الذين في معارك المسلمين لا يصلون ولا إلى ربع قتل الحروب العالمية، حرب واحدة من الحروب العالمية، حرب بل حرب من جنس واحد من بعض الأجناس. صحيح. فيما بينهم البيت. صحيح. وفي الحقيقة يعني أنا أحببت أن أشير إلى هذا حينما قلت بأن نجورهم استأذن. صحيح. يعني يوجد من العرب من عنده نوع من يعني الفوضوية، لكن ليس هو غالب على جنس العرب عموما. صحيح. فمن الظلم أن تأتي مثلا بمثال لشخص واحد أو شخصين أو مجموعة، حالة فردية مثلا، تحاول أن تعممها على أمة. صحيح. بأسرها. صحيح. وهذه حقيقة يعني هذه من أعظم الظلم ومن أشده على النفس، حينما يعمم الخطأ فيقال مثلا هذه الأمة كلها كذا وكذا. لماذا؟ نعم. لأن فيها من هو منحرف، متطرف. نعم. عنده شذوذ، عنده انحراف، عنده فوضوية، جهل فوضوية أو غير ذلك. هنا استأذن هاجر عليه السلام. عفوا شيخ بارك الله فيك، سمحتني يعني ذكرتني، طالما احنا نتكلم عن العادات والتقاليد ذكرتني بقول عنترة، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها، عرض منه كان كافر يعني. صحيح. يعني لو أردت أن أستقرأ هذا الجانب أعتقد أنه نخرج عن المقصود، لكن أنا أثرته من مهده ومن ترابه لأثير في نفس كل مسلم يستمع إلي هذا الأمر، ليبحث بنفسه ولينظر. صحيح. وليرى حينما يستقرأ تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب يجد أن هذا الأمر ظاهر. ولا يعني بالضرورة أنهم كانوا على الحق 100%، لا، كان عندهم الشرك، كان عندهم الكفر بالله عز وجل، كان عندهم بعض العادات السيئة، لكن ليست بالعموم. كمثال الآن قول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا بالحقيقة لم يكن عادة للعرب عموما، بل كانت قبيلة مشهورة، وهي قبيلة مغمورة، بل تغمز عند أهل العلم قبيلة مغموزة، بمعنى أنها ناقص. صحيح. هذه القبيلة كانت تمارس هذا النوع من الأنواع. تأتي بعض الأحيان يأتون فيقولوا مثلا، يكذبون بقصص، فيأتوا مثلا إلى عمر رضي الله عنه فيأتونه بقصة ويكذبون عليه فيها بأنه دفن موءودته. قريش كانت تحرم هذا الجانب، تحرم هذا الأمر، وإنما كانت قبيلة من القبائل في الحجاز تفعل هذا الفعل، وكانت مستقبحة، لدرجة أن أناسا من قريش كانوا يذهبون فيشترون أولئك البنات التي يتعرضن لمثل هذه العملية، عملية الدفن والوأد خشية العار. جهلهم قادهم إلى أن يفعلوا هذا الفعل بسبب خوف العار. إذن القضية قضية أن العرب كان عندهم قوانين، كان عندهم مبادئ، كان عندهم أصول، لكن حينما جاء الإسلام أكد على الأخلاق الطيبة والعادات الجميلة السامية، وهذب أخلاق العرب فنفى عنها الأخلاق السيئة ورذيل العادات ونقض. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق. صحيح. قال أتمم، ما قال إنما بعثت لأحدث أو لآتي. وهذا من أعظم العدل عند النبي عليه الصلاة والسلام. هناك الصدق، هناك الوفاء، هناك نصرة المظلوم، هناك يعني إغاثة الملهوف، هناك الكرم، هناك الشجاعة، هناك حماية الذمار، احترام العرض. صحيح. يقول كما ذكرت قبل قليل عنتر، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواه. هذه قيم ومبادئ عظيمة جدا. نعم. عفوا شيخ بارك الله فيك، لما قدمت هذه القبيلة واستأذنت من هاجر عليه الصلاة والسلام في أن تبقى معها، على الرغم من كثرة عددهم قوتهم وأنهم رجال وهذه امرأة وليس معها إلا طفل وغير ذلك، المهم ماذا حدث من هذا؟ كيف قابلت هذا الموقف يعني؟ لا شك أن نزول هؤلاء على هاجر إنما هو فتح عظيم لها. صحيح. خاصة وأنه جاءت روايات تذكر عن أن هاجر عليها السلام كانت تحب الأنس. وهذا أمر طبيعي. صحيح. خلق الإنسان ليأنس بغيره. صحيح. يقال الإنسان من الأنس. بعضهم يقول الإنسان من النسيان. لكن ليظهر بأن الإنسان من الأنس، لأن الإنسان مدني بطبعه، لا يمكن أن يفصل عن الآخرين. ولذلك يقول الأول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. الله أكبر. يقولون فطبيعة الإنسان الميل إلى الآخرين. صحيح. ولذلك هاجر حينما جاء هذا القوم أشك أنها فرحت، لكن لذكائها عليها السلام ولفطنتها أرادت أن تضع قانون لقضية التعامل مع هذا الماء. صحيح. لأنها هي سيدة المكان، وقد منح الله عز وجل هذه الآية من الآيات، وهذه كرامة من الكرامات. عفوا يا شيخ، أعتقد أن هاجر عليها السلام ما كانت تعرف أن الماء لن ينتهي. صحيح. وهي بطبيعتها وطبيعة كل إنسان خوفا من ذهاب هذا الماء حجرته وحوضته حتى لا ينتهي باعتقاده، ولم تعلم بأن الله عز وجل جعلها آية، جعل من هذا الماء آية عظيمة لن تنتهي إلى يشاء ربك عز وجل. صحيح. صحيح. هنا قالت لهم لا بأس، حينما استأذنوها قالت لهم لا بأس بشرط أن يكون الماء تحت تصرفي، هي التي تتصرف في هذا الماء، فوافقوا على ذلك. فبقيت القبيلة حول هذا الماء، ثم بدأت هاجر عليها السلام تعيش سيدة بعد أن كانت مطرودة من زوجة إبراهيم الأولى. طاردتها بسبب الغيرة ونفتها من المكان، فالله عز وجل منحها بسبب الصبر، بسبب اليقين والتوكل، عوضها هذا العوض العظيم، ألا وهو أصبحت سيدة هذا المكان، فهي تقود هذه الأمة العظيمة. فإذا جاء الرجل ليأخذ من الماء استأذن هاجر عليه السلام، فبدأت حياة جديدة تدب على هذه الأرض، وبدأ النبات وبدأ البنيان، وبدأت هذه المدينة تأخذ شكلا آخر بعد أن كانت قفرا، بعد أن كانت صحراء مقفرة. نعم. بارك الله فيك يا شيخي. كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام في وسط هذه القبيلة وترعرع بينهم، وكما يقال الله أعلم كما يذكر في كتب السير بأنه قد تعلم العربية منهم، العربية الفصحى، وكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أول من نطق بالعربية الفصحى. ماذا حدث لإسماعيل بعد ذلك؟ لا شك أنه عندما شب هذا الغلام لابد أنه تزوج وصار عنده أولاد وغير ذلك. تفضل بارك الله. نعم، بالنسبة لإسماعيل عليه الصلاة والسلام شب كما يشب جميع الشباب. نعم. وترعرع، وتذكر كما أشرت كتب السير والملوك والأنبياء والقصص هذه، تذكر بأنه تعلم العربية الفصحى من جرهم. تذكر بعض الروايات بأن جرهم هي التي تعلمت الفصحى من إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم. فهو أبو العرب عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن سواء هذا أو ذاك، إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان عربيا فصيحا. نعم. وكان يتحدث العربية بشكلها الذي هو منه كتاب الله عز وجل القرآن العظيم. نعم. الذي هو بلسان عربي مبين. شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكانت مخايله نواطق بالحسنى منذ نعومة أطفاله. نعم. وهو من بيت النبوة ومن هذه السلالة الطاهرة، خاصة وأن والده نقله من ذلك الجو الموبوء والبيئة الملوثة بالشرك والبدعة والخرافة وسيء العادات والأخلاق والقيم، نقله إلى جو عاش فيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام عيشة هنية بعيدة عن كل هذه المؤثرات. فكان في حضن أمه قد نشأ نشأة طيبة، ثم مع هذه القبيلة التي تمتلك رصيد كبير من العادات والتقاليد الجيدة والجميلة. نعم. وتعلم الفروسية قيل في أول الأمر. نعم. ثم احترف الصيد عليه الصلاة والسلام، فكان يخرج ويأكل من كد يمينه وعرق جبينه. نعم. لا يأخذ من أحد، وإنما يصيد ويأكل ويأتي لأمه في. نعم. هذه الحال في هذه الأيام لا شك أن هناك حلقات مفقودة في ذكر ماذا حصل لهاجر. صحيح. تذكر بعض كتب التاريخ والسيرة بأن هاجر عليه السلام مرت يعني مرحلة طويلة من العمر، وهي الآمرة الناهية في هذا المكان، ثم بعد ذلك توفاها الله عز وجل. نعم. كما هو حال كل حي على هذه البسيط. صحيح. إسماعيل عليه الصلاة والسلام الثابت عندنا بأنه تزوج مرتين من قبيلة جر. تزوج في المرة الأولى ثم طلقها بأمر والده، ثم تزوج في المرة الثانية عليه الصلاة والسلام وبقيت زوجته، ومنه هو عليه الصلاة والسلام جاءت هذه السلالة التي ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام. عفوا شيخ بارك الله فيك، قبل أن ندخل في تفصيل هذه المسألة عندي سؤال يعني طرأ في ذهني. قبيلة جرهم هل كانوا على الشرك لما قدمت إلى هذا المكان؟ فإذا كانت كذلك كيف أسلمت؟ ماذا حدث بالضبط؟ هذه أعتقد من ضمن الحلقات المفقودة في هذا الموضوع. تفضل بارك. صحيح، هذه من ضمن الأشياء التي لم يأتي بخصوصها ذكر لا في القرآن ولا في السنة. نعم. بل ولا في كتب حقيقة من تحدث من ما سبق عن من تاريخ في تاريخ الملوك، تاريخ الأنبياء وتاريخ الرسل. لم يذكر طبيعة العقيدة التي كانت عليها قبيلة جرهم، وإنما تركت هكذا. لكن يعني بالمؤكد والمتيقن بأن حينما عاشت في هذا المكان هي لا شك أن تأثرت بإسماعيل بهاجر وبإسماعيل عليه الصلاة والسلام. هاجر على التوحيد. صحيح. عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء القوم حينما استسلموا لها في أمور دنيوية وخضعوا لها وأصبحوا أتباعا لها، لا شك أنهم سيكونون تابعين لها في قضايا العقيدة والدين، لأنهم شاهدوا أمرا خارقا للعادة. ليس من معهود البشر أن يفعلوا مثل هذا الفعل. فهنا استئذانهم وتذللهم وأيضا يعني حسن أخلاقهم مع هاجر عليه الصلاة والسلام، وحينما طلبت منهم أن تكون هي الآمر الناهي في هذا الأمر سلموا لها. إذن لا شك أن يعني منطقيا تكون هذه القبيلة قد سلكت مسلك هاجر وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخ. شيخي بارك الله فيك، كنت أريد أن أسألك سؤالا. إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان مع أمي هاجر في مكة، تركهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذهب. ماذا حدث لإبراهيم لما ترك المرأة مع ابنها؟ ماذا حدث بينهم؟ أو ماذا حدث له يعني مع سارة؟ هذه أيضا من ضمن الحلقات التي يريد أن نعرفها أو لم تفصل. نعم. فضل بارك الله. الحقيقة أن من الجميل في السياق القرآني أنه يحاول أن ينقلنا إلى أعظم ما في القصة من حدث. نعم. فحينما يأتي السياق القرآني على قضية هاجر وابنها إسماعيل، نجد أن الأحداث التي في قصة هاجر وابنها إسماعيل والمكان الذي عاشوا فيه أعظم من الأحداث التي كانت مع إبراهيم وسارة في بلاد الشام. نعم. فالذي يظهر بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقي يمارس الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. ويحاول إنقاذ الناس من الشرك إلى التوحيد ومن الضلال إلى الهدى. نعم. لكن لم تكن الأحداث في هذه الفترة بالقدر الذي عند هاجر وإسماعيل، فهي أحداث عظيم وأحداث جسام. وأيضا لابد أن نعلم بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا ريب بأن قلبه كان معلقا بزوجه وبابنه. لا شك. نعم. فإذا كان قالبه بعيدا عنهم فقلبه معه. صحيح. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حينما ذهب وراء الثنية واستقبل البيت ودعا الله عز وجل قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. نعم. عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. نعم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إلى آخر الآيات الكريمة في هذا الباب. المقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأبوة التي الحانية التي في قلبه لم تجعله ينقطع انقطاعا كامل، بل كان يتردد على زوجه وابنه ما بين فترة وأخرى، وهو يشاهد ابنه يترعرع وينمو ويكبر وأيضا يرعاه رعاية كاملة، ثم يعود فيجمع ما بين أهله في الشام وما بين أهله في مكة المكرمة. بارك الله فيك شيخ. أعتقد بأن مسألة قدوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل خاصة بعد زواجه تحتاج إلى تفصيل أكثر. فإخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنعلم ماذا حدث لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وبينه وبين زوجه لما قدم عليه أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن نلقاكم دمتم على خير. هذا محدثكم، والسلام عليكم ورحمة الله.